بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون. ولا يزال الحديث عن أحوال اليوم الآخر، وسيكون موضوع هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن الحساب في يوم القيامة. إن الحساب هو إطلاع الله عباده على أعمالهم يوم القيامة وإنبائهم بما قدموه من خير وشر. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وفي هذا الموقف تنشر صحف الأعمال ويسأل الجميع الرسل وأممهم. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وإثبات الحساب هو مقتضى الحكمة وإظهار الحجة، فإن الله تعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم السلام، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به والعمل به، وأوجب قتال المعارضين له. فلو لم يكن حساب ولا جزاء لكان هذا من العبث الذي ينزه الرب سبحانه وتعالى عنه. ففي الحساب إظهار عدل الله عز وجل، كما قال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كما أن في الحساب عدم مؤاخذة أحد بجريرة غيره، فلا يتحمل أحد ذنب أحد. قال عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه قدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. إن المؤمن يشعر بضخامة سؤال الله له يوم القيامة، ويوقن بقوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال الحسن البصري رحمه الله: أنصف من خلقك، جعلك حسيب نفسك. وطائر كل إنسان ما يقسم له من العمل، فعمله لا يتخلف عنه ولا يملك التملص عنه. كما أن إخراج كتابه منشورا يوم القيامة يصور عمله مكشوفا لا يملك إخفاءه أو تجاهله. إن مشاهد القيامة تزلزل القلب، فاليوم للعمل والآخرة للجزاء لا للعمل. والاعتراف بالإثم يوم القيامة لا ينفع، فلقد فات الأوان. والإيمان بالآخرة والجزاء هو الذي يبعث على المضي في طريق الطاعة وتحقيق الخير والاتجاه إلى البر، سواء كان ثمرة ذلك في الأرض راحة له أم تعب، كسبا له أم خسارة، نصرا له أم هزيمة، حياة له أو استشهادا، لأن جزاءه هنالك في الدار الآخرة، دار الخلود والبقاء. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالكل مكشوف الجسد، مكشوف النفس، مكشوف العمل، مكشوف المصير. فما أقسى الفضيحة على الملأ وما أخزاها على عيون الجميع. إن الإنسان يشعر بالألم حين يطلع عليه أحد في خلوته وسره، فكيف بهذا الإنسان وهو عريان حقا، عريان الجسد والقلب والشعور والنية؟ كيف به وهو كذلك تحت عرش الجبار جل جلاله وأمام الحشد الزاخر بلا ستار؟ ألا إنه لأمر أمر من كل أمر. أخرج البخاري بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدمه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وفي رواية: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه بالنار ولو بشق تمرة فليفعل. وفي هذا الحديث حث على الصدقة، وإشارة إلى ترك احتقار القليل من الصدقة وغيرها، وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف. قاله الحافظ بن حجر في الفتح: أيها المستمعون، والناس متفاوتون في الحساب، فالمؤمنون تعرض عليهم ذنوبهم ويقررون بها، ويسترون. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قلت: أليس الله تعالى يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ذلك العرض. أخرجه البخاري ومسلم. وقد فسر العرض بما جاء عند أحمد في رواية أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. وأما المناقشة فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: المراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة بالجليل والحقير وترك المسامحة. أما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنات لهم. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن حسابهم عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها، وعقاب من كثرت سيئاته منهم أعظم من عقاب من قلت سيئاته. ويسأل الشخص في هذا الموقف عن جميع أعماله التي عملها في الحياة الدنيا. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وما اسم موصول يفيد العموم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وإن تذكر الحساب والوقوف بين يدي الله عز وجل يورث الخوف من الله تعالى والمبادرة إلى فعل الحسنات، والحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أخرجه الترمذي وأحمد. وكما علينا أن نستكثر من الحسنات فإنها تذهب السيئات وتمحها، علينا أن نحذر من المعاصي والذنوب فإنها تحبط الحسنات، بل إن المعاصي بريد الكفر. وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان بابا بعنوان: خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال البخاري رحمه الله: وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الحافظ بن رجب في بيان مقصود البخاري قال: ومراده أن الإصرار على المعاصي وشعب النفاق من غير توبة يخشى منها أن يعاقب صاحبها بسلب الإيمان بالكلية وبالوصول إلى النفاق الخالص وإلى سوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. ثم ساق الحافظ بن رجب أدلة وآثارا عن السلف الصالح في بطلان الحسنات بكبائر الذنوب، ثم قال: والآثار عن السلف في حبوط بعض الأعمال بالكبيرة كثيرة جدا يطول استقصاؤها. وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج والمعتزلة خاصة، فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك. نعم، المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإيمان كله وخلدوا بها في النار، وهذا هو القول الباطل الذي تفردوا به في ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء فعله، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال الحافظ ابن كثير: قال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. كما يسأل عن النعيم الذي أنعم الله عليه به في الدنيا، قال عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة، يعني العبد، من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسدك ونرويك من الماء البارد. أخرجه الترمذي. وأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، فعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخرجه النسائي وصححه الألباني. قال ابن القيم: للعبد بين يدي الله تعالى موقفان، موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه يوم لقائه، فمن قام بحق الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفي حقه شدد عليه ذلك الموقف. انتهى كلامه رحمه الله من الفوائد. ونختم الحلقة